من الدهر مقسوم يومين، يوم مصيبة أمي ويوم الحسين. وبين الأم وبنها مصاب طفلين بمحسن وبرضي الغاضرية. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. هل زين بهذا حالي وذاك ظاني مسلبينا، انا زين بهذا حالي وذاك ظاني مسلبينا. وانا لي بلغ الهادي ويوصل الارض المدينة. قل لي المختار انظر امة السوء اللعينة، ضامي ريحانتك بالطاف والشمر حزل وتينة، والشمر حزل وتينة. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. امس كانوا اخوه عدنا بهبه تحرس للضاعينه، اليوم لا تنشدنا عنهم راحوا الاخوه من ايدينا. القمر ظل فوق الشريعه مقطع يساره ويمينه، وبعد ظل مهجة الزهرة بلا معين اللي يعينه. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين، من صوبني دهر صواب ما خاب، ولو ان محسن وقع يم عتبة البابا، يم باب الخيام عبد الله وانصاب. وانا اللي عايش كل هالأذية، وانا اللي بلغ البضع فاطمة أم الحزينة، وانا اللي بلغ البضع فاطمة أم الحزينة. قلها تشبه نار بابك والضلع المكسرينة، والضلع المكسرينة. وهذا صدر حسين بالطاف يلبتول مهشمينة، وبالخيام النار تسري وخيلهم هجمت علينا، وخيلهم هجمت علينا. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. وين مين يوصل الحيدر بالغريق الا الويلينا، بكترك قصر الاماره يا الامير مكتفينا. يا علي تصيح الفواطم شوف جور الدنيا بينا، قوه عيب نجس ومهله ولليسر غصبا مشينا، ولليسر غصبا مشينا. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. قبال المحسن بجب دم مضروب، وشفت عبد الله بيد حسين مصيوف، وعلى الطفلين قلبي بحسرته يلوب، ورود انقطعت بسيف المنية. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين، شفت ضلع امي فوق الباب مطبوق، وشفت صدر الحسين بخيل مسحوق، ولو ان باب البتول بنار محروق. خيام حسين حرقوهن عليّ.